وجهه عيهابي بيان بكاء وحرص واس تبار ومرغة وإرشاد أستاذ سأنيك عن مجموع عيهابي بيان بكاء وحرص واس تبار وبلغة وإرشاد واستاذ Sana.